صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العبادة أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعاء المرض لنفسه. فالدعاء عبادة عظيمة، كلنا المرء إن شاء الله من دعاء لأن ربنا سبحانه وتعالى يستجيبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على بعض الأوقات اللي الإجابة فيها متحتمة، وإن الدعاء في الوقت ده لا يرد أبدا. وللأسف كتير من الناس بتنشغل عن هذه الأوقات المباركة، منها مثلا الدعاء في جوف الليل الآخر قبل الفجر بساعتين ثلاثة، الوقت ده الدعاء فيه حتما مستجاب. ممكن بعض الناس ممكن تسهر علشان فيلم، أو تسهر علشان تشوف ملخص لمباراة لفريق هو بيحبه، ولكن مين بيقوم في الثلث الأخير من الليل علشان يدعو دعاء؟ والنبي علمنا إن الدعاء في الوقت ده لا يرده الله أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع، أي أكثر إجابة؟ قال: جوف الليل الآخر. الثلث الأخير من الليل هو ده الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب فيه الدعاء. من الأوقات اللي ربنا بيستجيب فيها دعاء ووقت متاح لينا كلنا، ولكن للأسف مش عارف احنا ليه ما بنهتمش بالأمر ده ولا بالوقت ده، بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة حضرتك دخلت المسجد صليت ركعتين، في بعض الأوقات الشيطان بيوسوس ليك: قوم امسك المصحف اقرأ لك شوية قرآن، علشان يشغلك عن العبادة بتاعت الوقت، عبادة ما بين الأذان والإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: ما بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد. الدعاء لا يرد أبدا بين الأذان وبين الإقامة. فعود نفسك دايما إن بين الأذان والإقامة ده وقت صلاة السنة، وبعد السنة الدعاء، اقرأ قرآن بعد الصلاة، إنما بين الأذان والإقامة دعاء بس، واهتموا بهذا الأمر. الوقت الثالث من الأوقات المهمة جدا، ودي احنا كنا بنشوفها زمان في ابائنا واجدادنا. كنا زمان بعد ما نلاقي الناس بتخلص صلاه وتقول اذكارها، كنا بنلاقي كل ابائنا واجدادنا بعد الصلاه رافعين ايديهم عمالين يدعوا ربنا سبحانه وتعالى. احنا النهارده بنشوف كتير من الناس، والغالب على ناس يخلص الصلاه من هنا ويفكيك يطلع يمشي. انتظر شويه، ممكن دعوه صالحه تدعيها بعد الصلاه بتاعتك تغير حالك والله العظيم. ولادك ربنا يحفظهم بالدعوة دي، بيتك يتملى بركة بالدعوة دي، رزقك يوسعه الله عليك بالدعوة دي. ليه ما بنهتمش بالدعوة اللي بتكون بعد الصلاة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء دبر كل صلاة لا يرد. علشان كده كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أول حاجة يعملها بعد الصلاة يدعي: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ومعنى أستغفر الألف والسين والتاء اللي في أول الكلمة إذا دخلت على الفعل فمعناها الطلب، فأنا بطلب من ربنا أنه يغفر لي. ليه بعد ما بتقول أذكرك ما بترفعش إيديك وتدعي ربنا؟ ده الدعوة في الوقت ده لا ترد. الوقت الرابع أغلب الناس فيه بتكون نايمة، رغم أنه هو من أهم الأوقات اللي ربنا بيستجيب فيها الدعاء، وهي آخر ساعة قبل صلاة المغرب يوم الجمعة. النبي قال لنا في الحديث: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها مسألة إلا أتاه الله إياها، فالتمسوها. ها إمتى يا رسول الله؟ قال: آخر ساعة قبل المغرب. إحنا أكلنا السمك، شربنا كوبات الشاي، وعملنا إيه؟ والناس كلها نامت، رغم ان الوقت ده وقت مهم قوي، والدعوه فيه عند الله عز وجل لا ترد. والدعوه فيه عند الله لا ترد. الوقت الخامس من الاوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب فيها الدعاء برضه يوم الجمعه، والامام على المنبر، يعني بين الخطبتين، لان انت ممنوع تدعي والامام بيخطب. في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله مسألة إلا أتاه الله إياه، فالتمسوها والإمام على المنبر. الله، يعني هو مرة يقول لنا قبل المغرب، ومرة يقول لنا والإمام على المنبر. ما هي الساعة اللي فيها إجابة الدعاء يوم الجمعة تتنقل في الجمعة زي ما ليلة القدر بتتنقل في الايه؟ في العشر الاواخر من رمضان. ففي وقتين مهمين قوي، والامام على المنبر بين الاذان وبين الخطبتين، واخر ساعة قبل المغرب. من الاوقات المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب فيها الدعاء، لو حضرتك صايم العشر دقايق اللي بتكون قبل الصيام بتاعك، قبل الافطار بتاعك. العشر دقايق احنا في رمضان بنبقى عاملين ازاي؟ انا على نفسي انا بقى حاطه بقى الاكل بقى كده، واحنا قاعدين نبص على الاكل كده، والساعة نبص على الاكل، والساعة نبص على الشباك ادن يا عم بقى، ونبص على الاكل تاني، والساعة، وعمالين منتظرين ايه؟ منتظرين الراجل يقدم. يا جماعة الوقت ده هو الوقت ده لا يرد الله عز وجل فيه سائل. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد: الصائم عند فطره، وقال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. للصائم يبقى هو لسه صائم، عند فطره يبقى هي العشر دقايق اللي قبل الايه؟ العشر دقايق اللي قبل صلاة المغرب. الوقت ده ربنا بيستجيب فيه الدعاء. دي أوقات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا وعلمها لينا، وكان العلماء والصالحين بيلتمسوا الأوقات دي. والله العظيم اللي هيدور على الأوقات دي ويدعو الله فيها، ربنا بيغير نواميس الكون علشانه. وهختم معاكم بموقف أخير في آية كلكم بتحبوها. قال الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء إيه؟ خفية. تلاقي علماء التفسير هما بيفسروا قول الله عز وجل خفيا، قالوا تخير ثلث الليل الآخر، لأنه أقرب للدعاء، أقرب لإجابة الدعاء. طيب هذا الرجل كبير السن، هذا النبي العظيم المبارك كبير السن اللي ظهره انحنى وشعره شاب، ومراته كانت وهي صغيرة عاقر، ومراته وهي صغيرة كانت عاقر، هل يا ترى استجاب ربنا له؟ حقق له المستحيل؟ حقق له المستحيل. ليه؟ ببركة الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ليه؟ إذ نادى ربه نداء إيه؟ كانوا بيدوروا على الأوقات اللي الدعاء فيها بيستجاب. إحنا لازم ناخد بالنا من الأوقات اللي بيستجاب فيها الدعاء وندعي فيها كتير، وبإذن الله ربنا عز وجل يعطيكم، لا أقول ما أردتم، بل يعطيكم فوق ما أردتم بإذن الله تبارك وتعالى. هي كانت الأوقات إمتى؟ إمتى؟ في الصلاة وقتين، ما بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة، يوم الجمعة وقتين بين الخطبتين وآخر ساعة قبل المغرب، وإنت ساجد وإنت صائم، وثلث الليل الأخير. سهلة ولا صعبة؟ نعيدهم تاني؟ والمسافر بس ده حال بقى، والمسافر بس ده حال، هتيجي في أحوال الإجابة إن شاء الله. نعيدهم تاني عشان ما ننساش. الصلاة أعلمها كده، الصلاة لها وقتين، إمتى وإمتى؟ بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة، يوم الجمعة وقتين، إمتى وإمتى؟ والإمام بين الخطبتين وآخر ساعة من المغرب، ثلث الليل الأخير في وقت، وإنت ساجد وإنت صايم قبل صيامك بعشر دقايق. سهلة ولا صعبة؟ ربنا يبارك فيكم ويحفظكم.